هل يؤخذ من حديث ابي هريره القصه يعني لما كرر عليها نظام الشرب هل يؤخذ من تلزيم لكن الشرب؟ إذا وجدت قرينة لأن أبو هريرة كان جائعا رضي الله عنه، وإلا فلا حاجة.